إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أيها الحجاج، يا من لبيتم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أيها الحجاج، يا من لبيتم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أيها الحجاج، يا من لكم في الأنبياء والمرسلين الأسوة الحسنة، ها أنتم اليوم في الأماكن المقدسة، ها أنتم الآن في هذا المسجد المبارك، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم اليوم تشهدون الصلاة في هذا المسجد، وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. أنتم اليوم في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد أيام وربما بعضكم بعد ساعات سيكون في مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني في المسجد الحرام بمكة المكرمة. يقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم أبو الأنبياء، سيد الحنفاء، عاش يوما من الأيام على هذه الأرض، عاش شابا، وقبل ذلك عاش صبيا، وقبل ذلك عاش طفلا، إنه عاش على هذه الأرض حتى اصطفاه الله تعالى واجتباه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أنتم الآن تلبون دعوته، أنتم الآن تلبون دعوته، وقد قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أنت يا أيها الحاج من الناس الذي دعاهم إبراهيم وأذن فيهم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر يعني على بعير أو على الإبل التي تضمر من بعد المسافة، والطائرات والقطارات والسيارات هي في حكم ذلك. فها أنت لبيت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي الطفيل عن ابن عباس، والحديث رجاله رجال البخاري ما عدا أبا عاصم الغنوي قال يحيى بن معين وهو ثقة، وقال ابن حجر مقبول. قال ابن عباس: لما أذن إبراهيم طأطأت الجبال رؤوسها، خفضت الجبال رؤوسها ورفعت القرى، فأذن إبراهيم في الناس يعني قال: هلموا إلى البيت الحرام، هلموا إلى مكة، هلموا إلى الكعبة، هلموا إلى الحج. وها نحن الآن سنتحدث عن إبراهيم، وسنتحدث عن مكة، وسنتحدث عن منى، ونتحدث عن الجمع يعني مزدلفة، وعن عرفات، وسنتحدث عن الحجر الأسود، وسنتحدث عن مقام إبراهيم، وسنتحدث عن ماء زمزم، وسنتحدث عن ما بين الصفا والمروة، وسنتحدث عن كيفية بناء الكعبة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فإبراهيم هو المبتلى والله هو المبتلي، فالمفعول به هو إبراهيم والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. ابتلاه بكلمات فأتمهن يعني أداهن كاملة، ابتلاه بالتوحيد فعاش إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صلاته ونسكه ومحياه ومماته عاش لرب العالمين. ابتلاه بمناسك الحج، وابتلاه بخصال الفطرة كما جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس. ابتلاه بخصال الفطرة، وخصال الفطرة كما جاء عند مسلم من حديث عائشة عشر: قص الشارب، السواك، إعفاء اللحية، تقليم الأظفار، غسل البراجم وما بين الأصابع يعني والفواصل التي في الأصابع، غسل البراجم، نتف الإبط، حلق العانة، الختان، الاستنجاء يعني بالماء عندما يبول الإنسان ويتبرز، الاستنشاق والمضمضة، هذه عشر من الفطرة. وجاء عند الشيخين من حديث هريرة: الفطرة خمس: الختان وهي أخذ الحشفة التي على الذكر عند الولادة، ولذلك جاء من عند عبد الرزاق بإسناد جيد من طريق أبي برزة أنه أتي الرسول عليه الصلاة والسلام برجل أقلف يعني لم يختتن، فقيل: يا رسول الله أيحج هذا؟ قال: لا، نهاني الله عز وجل عن ذلك. فهذه خصال الفطرة التي ابتلي بها إبراهيم فأتمها. ولما أتمها قال الله تعالى إني جاعلك للناس إماما، يعني يقتدى به في الخير. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وهذه في إشارة إلى أن من أمة أو من ذرية إبراهيم من هو سابق بالخيرات ومنهم من هو ظالم لنفسه. قال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فإبراهيم لما أتم الكلمات قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، قال له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فالمحسن سيكون إماما في الخير في الصلاح. ثم يقول الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة يثبون إليه يأتون إليه مرة تلو المرة، كما قال تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وأمنا، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مثابة واتخذوا مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وسيأتي الحديث عن الأمن وعن الأمان في هذا البلد الأمين. فدعاء إبراهيم دعا أن يكون البيت تهوي إليه أفئدة المؤمنين، وها هم وها أنتم تأتون إليه بشغف وشوق ولذة واستجابة لدعوة إبراهيم. وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم على نوعين، مقام عام ومقام خاص. مقام عام اللي هي مقامات إبراهيم في مكة، في منى، في مزدلفة، في عرفات، هذه مقامات إبراهيم على وجه العموم. ومقام إبراهيم الخاص هو الذي موجود الآن بجوار الكعبة كما سيتبين لنا بعد قليل. فإذا مقام إبراهيم على نوعين، مقام عام وهو مقاماته في الحرم في المسجد الحرام، ومقامه في منى، ومقامه في مزدلفة، ومقامه في عرفات، يعني في مشاعر الحج. والمقام الآخر هو المقام الخاص الذي قام عليه كما سيتبين عندما رفع القواعد. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جاء عند البخاري عن عمر قال لي يا رسول الله قبل أن تنزل هذه الآية قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولذلك يقول عمر كما جاء عند الشيخين وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث عنه يطول لكنه كان ملهما كان أحيانا تنطق الملائكة على لسانه أو بلسانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين: كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحدا فإن عمر منهم. قال ابن وهب: يعني تنطق الملائكة بألسنتهم. فالآن كل من صل من طاف بالبيت يأتي إلى مقام إبراهيم ويصلي خلفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت واتجه إلى مقام إبراهيم قرأ قوله تعالى كما جاء عند مسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قرأ بقل هو الله أحد. فأنت تصلي خلف المقام قريبا كان أو بعيدا، وهذا من السنة. ولو صليت في أي مكان في الحرم فلا تثريب عليك. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يقول الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم، وهنا عديت بإلى لأنها بمعنى أوحينا، يعني وأوحينا إلى إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين الذين يطوفون، والعاكفين يعني المجاورين سواء كان داخل الحرم أو بجوار الحرم، والركع السجود يعني الذين يصلون. فهو بيت الله كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فأمر بتطهير، فأمر الله عز وجل بتطهير بيته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها كان يأمر بالمساجد أن تبنى في الدور، يعني في القرى وفي الأحياء، وأن تنظف وتطيب. وقال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والحمد لله ترون الآن وتشاهدون الآن أي تطهير وأي تنظيف وأي طهارة، سواء كانت معنوية وهي الطهارة من الشرك، وطهارة حسية من الأقدار والأوساخ. فالحمد لله الآن الحرم المدني والحرم المكي يعيش طهارة أظنها ما عاشها في سنوات مضت. طهارة ونظافة وسعة وسقاية على مستوى حضاري لا يمكن أن يقدر أو أن يوصف. وهذه نعمة من الله، وهذه استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الله تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي آية أخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأما في هذه الآية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، آمن يعني من دخله كان آمنا، معناه حافظوا على أمنه واحرصوا عليه. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، إلى أن قال: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. جاء جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فهذا البلد آمن منذ إبراهيم وإلى يومنا هذا، ولم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله حبس عن مكة الفيل، كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي وإنها حلت لي ساعة من نهار، فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. لكن قد يأتي أناس ظلمة فيحلونه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فربما يأتي فيسفك فيها دما ويعتدي على الآمنين، وهذا لا شك أنه ظالم وأنه باغي. وقد قال عبد الله، قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الإمام أحمد من أراد فيه بإلحاد ولو كان بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. وعدن أبين موجودة طبعا في بلاد اليمن، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير ممن بيني وبينهم. نعود فنقول مكة وما حولها، ولكن على سبيل التأكيد منطقة الحرم آمنة مطمئنة اليوم وبالأمس واليوم وغدا، ولذلك الناس يأتونها من كل مكان وهم آمنون مطمئنون، فما إن يدخلون حدودها حتى يشعروا بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة، وهذا فضل من الله تعالى ومنا. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الآن تجبى الثمرات من كل مكان، تجبى إلى أين؟ تجبى إلى مكة استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. البيت، هل كان قبل إبراهيم أو لا؟ ظواهر النصوص أنه لم يكن قبل إبراهيم، والذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو وإسماعيل ابنه. وإليكم قصة بنائه. يروي الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما اتخذ المنطق من النساء أم إسماعيل، اتخذت المنطق لتعفي أثرها على سارة وهي جارتها، يعني ضرتها. فانطلق بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني من بلاد فلسطين من القدس، فانطلق بها يعني بأم إسماعيل وبابنها يعني إسماعيل وهي ترضعه. حتى أتى مكة، وهذا خبر صحيح، هذه حقيقة، المؤمن كأنه يرى هذا المشهد ويرى هذه الرحلة الإبراهيمية من بلاد القدس إلى بلاد الحرمين. قبل أن يكون المسجد الأقصى بأربعين سنة، حتى أتى مكة فوضع أم إسماعيل عند دوحة مجموعة أشجار عند ماء زمزم، طبعا قبل أن تخرج ماء زمزم في أعلى المسجد، يعني في مكان بعيد يعني نسبيا، يعني تقريبا تستطيع أن تقول هو ما بين الصفا والكعبة. وليس في مكة شيء ولا ماء، فوضعهما ووضع عندهما سقاء فيه ماء وجرابا فيه تمر، ثم قف منطلقا يعني مسرعا، فلحقتهم إسماعيل: يا إبراهيم تركتنا في هذا المكان لا إنس ولا شيء. فجعل لا يلتفت إليها ماشي راجعا: يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا المكان الذي لا إنس فيه ولا شيء، لا إنس فيه ولا شيء. فجعل لا يلتفت إليها، فجعلت تعيد عليه مرارا وتكرارا، فجعل لا يلتفت إليها حتى قالت: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا الله. فانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الثنية، يعني اختفى عن أم إسماعيل وإسماعيل، وصاروا لا يرونه. ثم التفت واستقبل مكان البيت، طبعا قبل أن يبني البيت، واستقبل البيت وقال ودعا ورفع يديه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني الذي سيبنيه: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم انطلق. أم إسماعيل جعلت تشرب من هذا الماء من السقاء، وتأكل من الجراب، وترضع ولدها حتى نفد، انتهى الماء وانتهى التمر، فعطشت وعطش ولدها اللي هو إسماعيل، فبدأ يتلوى إسماعيل من شدة العطش، فكرهت أن تنظر إليه وهو يتلوى، فجعلت تنظر، فرأت الصفا أقرب جبل، أقرب جبل إليها، فتركت إسماعيل يتلوى ويبكي من شدة العطش، ما في أحد، وادي ما في شيء، لا زرع ولا إنس ولا ماء ولا حاجة، وادي والجبال تحيطه من كل مكان، أحاطت به كإحاطة المسوار المسور بالمعصم أو السوار بالمعصم. فصعدت على الصفا ثم نظرت هل ترى أحدا، فلم تجد، فلم ترى أحد. نظرت إلى الوادي، هل إلى ولدها وهو يبكي. ثم بعد ذلك التفتت ذات اليمين وذات الشمال، ما وجد، ما رأت أحدا. ثم نزلت متجهة إلى جبل المروة، فلما انصبت في الوادي، لأنه بين الصفا والمروة هناك وادي، الآن طبعا هذا الوادي حصلت مواساته وصار هو عبارة ما بين الميلين الأخضرين، فكان هناك وادي. فحتى فلما نزلت الوادي رفعت معطفها وأسرعت إسراع المجهود، تعب، ضنك، خوف، وأسرعت لتقطع الوادي، لأن الوادي لا يقطع إلا شدا. ثم صعدت الوادي ومشت حتى بلغت المروة، ثم نظرت هل ترى من أحد، فلم ترى أحدا. ثم رجعت إلى الصفا، ثم صعدت الصفا فنظرت فلم تجد أحدا. ثم رجعت مرة ثانية إلى المروة، لعل أن يأتي أحد، يمر أحد. وهكذا ذهاب وإياب، حتى كانت المرة السابعة وهي على المروة. فلما صعدت المروة في المرة السابعة سمعت صوتا، فقالت لنفسها صهن، ثم تسمعت فسمعت صوتا، فقالت قد أسمعت، إن كان عندك غواث، يعني إغاثة. فنظرت تجاه إبراهيم إسماعيل، فإذا الملك، فبحث بعقبه، بحث بعقبه الأرض حتى ظهر الماء، فجاءت، فأقبلت منطلقة، فجاءت إلى إسماعيل والماء يتدفق، فجعلت تحوضه، يعني تضع له أحواضا حتى لا يتدفق، طمعا في جمعه، وتملأ جرابها، تملأ سقاءها، فكلما أخذت شيئا، وكل أخذ ما أخذت ماء جعل يفور يزيد، فجعلت تضع له أحواضا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزما، لو أنها تركت زمزم، يعني ما جعلته أحواضا، ما جعلت تحوضه، لكانت زمزم عينا معينا، يعني لكان نهر الآن. لكن لما جعلت تحوضه شاء الله عز وجل أن يكون هذا سببا في أن تكون ماء زمزم ماء محصورة. نعم هي ماء متدفقة إلى قيام الساعة، ماء زمزم، فجاءت وشربت وأرضعت ابنها إسماعيل. وهنا وقفة مع زمزم. زمزم يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر إنها طعام طعم، يعني تكفي على الأكل. وجاء عند ابن أبي شيبة وعند الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي ذر نفسه وشفاء سقم، يعني الذي يشربها وهو يريد أن يتداوى بها تكون بإذن الله شفاء لسقمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند ابن ماجه ماء الزمزم لما شرب له، يعني إن شربته وأنت تريد العلاج والدواء كان بإذن الله دواء من أي مرض، بس أهم شيء أن تصحب الإيمان واليقين. وجاء عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحمله معه. نعود إلى قصة أم إسماعيل. فلما جاءت إلى الماء وإذا بالملك الموجود اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال لا تخافي الضيعة، لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وأشار إلى مكان البيت، إلى مكان مرتفع كالربوة تأتيه السيول عن يمينه وعن شماله، فهو مكان مرتفع والسيول تحيط به لأنه مرتفع. فلم تزل كذلك حتى جاء قوم من جرهم نزلوا من كداء حتى نزلوا بأسفل الوادي. جاء رفقة من جرهم وقوم وقبيلة نزلوا من جاءوا من قبل كداء حتى نزلوا بأسفل الوادي، فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني رجلين ينظرون هل هناك ماء. فلما جاءوا أخبروهم بأن هناك ماء، فجاءوا فوجدوا أم إسماعيل وإسماعيل، فقالوا لها هل تأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، يعني الملي لا حق لكم، أنا نعم أعطيكم لكنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، فلا حق لكم في الماء. فقالوا نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني تحب أن تستأنس بهؤلاء عندها. ثم هؤلاء أرسلوا إلى قومهم فجاءوا ونزلوا، ها قوم جرهم أول من نزل، أو قبيلة جرهم أول من نزل بعد إسماعيل بعد إبراهيم وأم إسماعيل، حتى نشأت أبيات أو أهل أبيات لهم، حتى إذا كان في أبيات لهم فتكونت هذه القبيلة. فتعلم إسماعيل منهم العربية، فأنفسهم أنفسهم وأعجبهم حين شد. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، فزوجة إسماعيل من جرهم وماتت أم إسماعيل رضي الله عنها وعليها الصلاة والسلام، ماتت بمكة وتزوج إسماعيل. ثم جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليطالع تركته، جاء ينظر ماذا حدث وماذا صار، فجاء إلى مكة، جاء طبعا خلسة فجأة، فجاء إلى بيت إسماعيل فاستأذن، فخرجت امرأته اللي هي من جرهم فقال أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وعن هيئتهم فقالت نحن بشر وبشدة وضيق. فقال لها إبراهيم إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فجاء فثم انطلق إبراهيم، فجاء إسماعيل فكأنه آنس شيئا، فقال لامرأته هل أتى أحد؟ قالت نعم، جاء رجل شيخ كذا وكذا. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني بأن أقرأ عليك السلام وأن وقال لي غير عتبة بابك. فقال ذاك أبي إبراهيم فالحقي وقد أمرني بفراقك فالحقي بأهلك. فطلقها ثم زوجوهم امرأة منهم أيضا من المرأة الثانية بعد طلاق الأولى منهم يعني من جرهم، فزوجوهم امرأة منهم. ثم جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، فجاء فقال أين إسماعيل؟ وكان عليه الصلاة والسلام يعني إبراهيم كان يأتي بسرعة من بيت المقدس إلى مكة، فقال أين إسماعيل؟ فقال ذهب يبتغي لنا. فسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال أقري إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فجاء فانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجاء إسماعيل فقال هل أتاكم أحد؟ قال نعم، قالت نعم جاءنا شيخ حسن الهيئة. قال هل أوصاك أو هل أمرك بشيء؟ قال أمرني بأن أقرأ عليك السلام وقال أثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة وقد أمرني بأن أمسكك. وقد قال لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لامرأته ما لما سألها عن عيشهم وهيئتهم قال ماذا ما هو طعامكم؟ قالت اللحم. قال ما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال عليه الصلاة والسلام ولم يكن يومئذ حب ولو كان عندهم حب لدعا لهم به. ثم قال عليه الصلاة والسلام دعوة ببركة إبراهيم. الآن أكثر شيء الآن في مكة اللحم، وذلك لأنه يحصل فيه الهدي، هدي الجبران وهدي النسك. الآن أهل مكة بعضهم يأكل السنة كلها لحما بالرغم من ضعف حاله، وذلك لأن يوجد هذا الهدي في فترة الحج فتستفيد منه العوائل كلها، وذلك لدعوة إبراهيم. دعا لهم باللحم والماء، والماء ما شاء الله ماء زمزم يغدق عليهم جميعا. ثم جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام المرة الثالثة فوجد إسماعيل عند دوحة يبري نبلا، يعني يبري سهاما. فلما رآه إسماعيل، طبعا ما يعرف هذا، لكن كذا توسم أن هذا الذي جاءه هو أبوه. فلما يقول ابن عباس فلما رآه قام له فصنعك كما يصنع الوالد بولده والولد بوالده، يعني تعانقوا وهم لا يعرفون بعضا. بالنسبة لإسماعيل، إبراهيم نعم يعرف ابنه، ولكن إسماعيل الرسول إبراهيم عليه الصلاة والسلام تركه وهو صغير. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لإسماعيل: يا إسماعيل، إن ربي أمرني بأن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على من حولها، أن أمرني أن أبني بيتا في هذا المكان. فقال: اصنع ما أمرك ربك. فقال إبراهيم: وتعينني يا إسماعيل؟ قال: نعم. قال: فلما رفع القواعد، يعني وضع القواعد، وجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني وإسماعيل يأتيه بالحجارة وهما يقولان كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. كانا يبنيان البيت ويدوران حول البيت، وإبراهيم يضع اللبن ويعني من الحصى، وإسماعيل يأتيه بالحجارة وهما يقولان هذه الأدعية. فلما ارتفع البناء جاءوا بهذا المقام أو بهذا المقام، وصعد عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه ارتفع البناء. ثم إنه كما في بالرواية الأخرى إن الشيخ قد تعب، فجعلوا يبنيان أو جعلا يبنيان البيت حتى أتماه، ثم وضع الحجر الأسود في مكانه، ووضع مقام إبراهيم اللي كان يصعد عليه وضعوه ملاصقا للبيت. الحجر الأسود ومقام إبراهيم. مقام إبراهيم إلى وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أنس مالك كما جاء عند عبد الرزاق، يقول: رأيت أصابع إبراهيم، رأيت أصابع إبراهيم، طبعا اللي هو أثر، وأخمص قدميه، يعني واضحات. ثم من كثرة مسح الناس لهما يعني تأثر، ولا زالت هي الآن موجودة واضحة، لكنه كانت واضحة يعني وضوحا كبيرا، لكن لكثرة مسح الناس لها تأثرت، والحمد لله هي الآن محفوظة، لا أحد يمسحها، والإنسان ما تعبد بالمسح أبدا، إنما تعبد بالطواف. وهذه إنما هي للمقام إبراهيم، إنما هي فقط عبرة وآية، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ففيه عبرة وآية فقط، ما تعبدنا أن نمسحه أو نلمسه أو نفعل أي شيء عنده، اللهم إلا أن نصلي خلفه. وكان المقام كان ملصقا بالبيت، وقد جاء عند البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان المقام ملصقا بالبيت فأخره عمر رضي الله عنه. وهذه من حنكة ومن من من عبقرية عمر أن أخره عن البيت، لأنه ربما الآن لو أن المقام بجوار البيت ربما لحصارت مفاسد لا يعلمها إلا الله، ولكن ألهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخره عن البيت، لأن المقام يصلى خلفه، فتصوروا لو أنه المقام بجوار البيت والناس يصلون خلفه معناه لا يعطى الطائفون لا يعطون فرصة في الطواف لكثرة من يصلي، لكن ألهم عمر فأخره. والمقام اللي هو مقام إبراهيم والحجر الأسود كلاهما من الجنة. مقام إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام مقام والركن، يعني الحجر الأسود كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال المقام والركن ياقوتتان من ياقوت الجنة، ولو لم يطمس الله نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. وأما الحجر الأسود فهو من الجنة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند الترمذي نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الجنة وهو أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم، يعني هو الآن أسود. لماذا؟ لأن خطايا بني آدم سودتهم. وجاء عند الطبراني من حديث ابن عباس قال لولا ما مسه من أدناس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برا، لكن بحكم أو بسبب ما مسه من أدران الجاهلية ذهبت بركته. نعم جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر مسحه يعني الحجر الأسود ومسح الركن اليماني كفارة للخطايا، لكن بالنسبة للشفاء الحسي ذهب. لماذا؟ لأنه بكثرة ما مسه من مسه من أدناس الجاهلية. الحجر الأسود يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس يأتي الحجر الأسود يوم القيامة وله لسان، له عينان يبصر بهما وله لسان يشهد على كل من استلمه بحق. وجاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو قال يأتي يوم القيامة اللي هو الحجر الأسود أعظم من جبل أبي قبيس. وجاء في ألفاظ في الآثار موقوفة أنه يمين الله يصافح بها عباده، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح يد الله تعالى وقبلها. طبعا هذا تشريف، هذا إضافة تشريف، ليس معناه هي يد الله الحقيقية، لا، كما نقول ناقة الله تشريف، وطهر بيتي هذا التشريف، فيقال مثلا بيوت الله تشريف، أرض الله تشريف، عباد الله إضافة تشريف، لكن عندما يقال علم الله هذا لا، إنما هي صفة. والإضافة إلى الله تعالى نوعان، إضافة عين لا تقوم بنفسها، إضافة عين تقوم بنفسها، كما نقول ناقة الله، بيت الله، أرض الله، عباد الله، فهذه مخلوقات تضاف إلى الله إضافة تشريف. وهناك صفات لا تقوم بنفسها، مثلا العلم، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني علم الله، هذه صفة طبعا ليست مخلوقة وإنما هي صفات من صفات الله تعالى. كلام الله أيضا ليست مخلوقة لما هي صفة لا تقوم بنفسها، وهكذا. فإذا يفرق المسلم بين الإضافتين إلى الله، فنقول بيوت الله يعني ان الله عز وجل يسكنها، لا، ناقة الله يعني ان ناقة الله مثلا التي يركبها، لا، عباد الله. فكل هذه الامور انما هي اضافة تشريف، اضافة تشريف، الله عز وجل يشرف فيقول فيقال هذا عبد الله، هذه ارض الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة كما في حديث عبد الله بن عدي بن بن بن الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بالحزورة يقول والله إنك لخير أرض الله، أرض الله، وأحب البلاد إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فإذا هذه إضافة تشريف، وأما الإضافات الأخرى فهي إضافات صفات الله تعالى، وهي صفات تليق بجلاله. فالحجر الأسود كان عليه الصلاة والسلام كان يقبله ويضمه، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فإذا يقبل الحجر ويستلم الحجر، لكن إن كان هناك مضايقات ومشدات فالأولى أن الإنسان تبلغه نيته بإذن الله، ويكفيه الإشارة يشير إليه ويقول الله أكبر في بداية الطواف وفي بداية كل شوط. بالنسبة لهذا، بالنسبة للحجر، الحجر الأسود. والحجر الأسود ليس هو كل هذا الذي تراه، لا، هو الحجر الأسود هو قطع حجارة هي موجودة في هذا، في هذا السواد، لأنه مر عليه أن أخذه القرامطة، أخذوه القرامطة وأخفوه سنين كثيرة حتى رده الله تعالى إلى مكانه. فهذا البيت الذي ترونه، هذه هي الكعبة المشرفة التي الآن وبعد أيام ستكونون حولها تطوفون لرب العالمين. وكما أن هناك بيتا في الأرض، هناك بيت في السماء تطوف عليه الملائكة كما جاء عند الشيخين من حديث مالك بن صعصعة، وهو البيت المعمور يطوف عليه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. فهناك بيت في السماء لله وبيت في الأرض، وفضل هذا الطواف سيأتي بيانه إن شاء الله، وسنتحدث إن شاء الله لعلنا نتحدث عنه في المجلس، في المجلس القادم. هكذا بنيت الكعبة المشرفة، بناها إبراهيم وإسماعيل. وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي ذر أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. فإنما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، يعني بعد المسجد الحرام بني المسجد الأقصى، يعني بعده بأربعين سنة. والقواعد، قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الآن موجودة. هذا البناء الذي ترونه قواعده قد وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، جدد المرة تلو المرة، والدولة السعودية قد جددته تجديدا بإذن الله، سيكون إلى أن يهدمه ذو السويقتين من الحبشة كما جاء عند الشيخين، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. فقد بني بناء قويا متماسكا لا يمكن بحول الله تعالى أن تهده الأيام. ف هذا البيت الحرام الذي هو أفضل بقعة على وجه الأرض، أفضل بقعة على وجه الأرض. والصلاة كما جاء عند الطبراني، الصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة، هنا عن ألف صلاة وهناك عن مئة ألف صلاة. فإذا المسجد الحرام وبداخله الكعبة، وبداخل الكعبة أو ضمن الكعبة الحجر الأسود، وبجوار الحجر الأسود أو بجوار الكعبة مقام إبراهيم، وفي داخل الحرم ماء زمزم، وما بين الصفا والمروة هذا يقال له السعي، وما بين الميلين هذا يقال كان واديا، فيسن أن يسعى ويهرول ما بين الميلين لعلتين. العلة الأولى أن أم إسماعيل أسرعت في هذا الوادي حتى صعدت. العلة الثانية جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن إبراهيم أمر بأن يصنع كما صنعت أم إسماعيل، يعني يسعى بين الصفا والمروة، حتى إن إبراهيم لما سعى مشى عرض له الشيطان، يعني ما بين الميلين. يقول ابن عباس فسعى إبراهيم وسعى الشيطان فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والشيطان عرض لإبراهيم في أربع مواضع، عرض له في المسعى كما في حديث ابن عباس، عرض له في المسعى فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم عرض له عند جمرة العقبة، ثم عرض له عند جمرة العقبة وهي الجمرة القريبة من مكة، فرماه إبراهيم بسبع حصيات، وإبراهيم كان بصحبة جبريل، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أراه المناسك، أخذه إلى منى. فلما وصل الجمرة العقبة إلى جمرة، فوصل جمرة العقبة عرض له الشيطان فرماه إبراهيم، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه إبراهيم بسبع حصيات. وكان إبراهيم فيما أفهم من النص أنه كان سيذبح إسماعيل، لأنه قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق وحي كما قال عليه الصلاة والسلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الجمرة العقبة الثانية أخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسماعيل وتله للجبين، فلما تله للجبين قال له إسماعيل يا أبتي، وعليه ثوب قميص أبيض، قال يا أبتي ليس لي إلا هذا القميص، فلو أنك خلعته حتى تكفنني. فجعل يعالجه ليخلعه، فجعل يعالجه ليخلع قميصه، فنودي أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فإذا كبش أبيض أقرن أعين. يقول ابن عباس وكنا نبيع هذا النوع أو هذا الضراب من الكباش، يعني نزل هذا الكبش من الجنة ليفتدى به إسماعيل. قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ابتلاء ما بعده ابتلاء. وهذا يعتبر من الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جاء ذهب انطلق جبريل بإبراهيم حتى أتى الجمرة القصوى، ونسميها تسمى الآن الجمرة الصغرى، فعرض له إبليس أو عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات. هذه الروايات ما جاء، يعني جاء عليه الصلاة والسلام اللي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورتب هذه المناسك وقال كما جاء عند المسلم من حديث جابر لتأخذوا عني مناسككم، فرتب هذه المناسك. فأول شيء اللي هو يوم النحر اللي هو جمرة العقبة بسبع حصيات. اليوم الثاني وهو أول أيام التشريق يرمي الإنسان الجمرة القصوى بسبع، والجمرة الوسطى بسبع، والجمرة العقبة لجمرة الكبرى بسبع حصيات. واليوم الثاني مثل اقتداء بإبراهيم أو بأصل فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل إبراهيم فعل مجمل، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فعل مفصل. ثم انطلق جبريل، طبعا كما قلنا هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد الرجال ورجال البخاري ما عدا أبا عاصم الغنوي، وقد وثقه ابن معين وقال ابن حجر هو مقبول. قال اللي هو ابن عباس ثم انطلق جبريل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى أتى جمعا فقال هذا المشعر الحرام، يعني مزدلفة. ثم انطلق به جبريل إلى عرفات فقال له هذه، أو قال جبريل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أعرفت؟ ولذلك قال ابن عباس لأبي الطفيل هل تدري لماذا سميت عرفة بعرفة؟ إن جبريل قال لإبراهيم هل عرفت؟ طبعا قال إبراهيم عرفت، يعني عرفت ماذا؟ يعني عرفت المناسك، يعني عرفت المناسك. فعرف كيف يطوف بالبيت، وعرف إبراهيم، وعرف كيف يسعى بين الصفا والمروة، وعرف كيف يرمي الجمار، وعرف كيف يأتي المزدلفة، وعرف كيف يأتي عرفة. ولذلك قال الله، قال إبراهيم في دعوته ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، فأراه الله عز وجل المناسك. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، اللي هو الرسول، أجاب الله دعاءه، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال تعالى كما أرسلنا فيكم في القرآن كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عز وجل عليه الكتاب وأنزل عليه اللي هو القرآن الكريم وأنزل عليه السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو كتاب الله تعالى وها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وها نحن نحج إلى بيت الله الحرام ليرتبط الأخير بالأول لتعلم هذه الأمة أنها أمة معرفة ليست نكرة أنها أمة تابعة لسنن المرسلين لا ترتجل العبادات وإنما هي في اتباع. وعلى هذا فليحذر المسلم أن يكون مبتدعا يحذر المسلم أن يكون مشركا من حيث لا يشعر. فالله الله في التوحيد الله الله في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأخذ عني مناسككم وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه فهو رد. وقال كل بدعة ضلالة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. المقصود يا أيها الحاج لتكن حجتك حجة مبرورة. فقد جاء عند الشيخين الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلا يكن حجك مصحوبا بشركيات. فليس هناك في دين محمد صلى الله عليه وسلم شيء اسمه مزارات أبدا. ليس شيء في دين محمد صلى الله عليه وسلم في طواف إلا الطواف حول البيت. والزيارة إنما تزور المسجد الحرام تزور المسجد النبوي تزور مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين. نعم تزور المقابر لكن تزور الزيارة الشرعية تسلم عليهم فقط كما كان عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويسلم عليهم ويصلي عليهم ويدعو لهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يكفيك أن تسلم عليه في أي مكان كما جاء عند أبي داود ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. وقال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فأنت تصلي على الرسول ما يحتاج أنك تستقبل الرسول وتقول كذا وكأنك تستقبل رب العالمين. هذه الهيئة ليست هيئة زيارة ولا هيئة عبادة إلا لله. فالله كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء ومرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في صلاتنا يعني لرب العالمين. فأنت تقول الله أكبر وتضع يدك اليمنى وتصلي. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت تقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقيمين منا ومنكم نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تضلنا بعدهم. فالمقصود أنه هكذا. فلا يغلو الإنسان وربما أحيانا يتجاوز السنة. فهذا الدين يسر ما فيه شركيات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نسلم عليه ما معناه يعني بأن ندعو له بالسلامة وأمرنا بأن نسأل له الوسيلة. فيأتي الإنسان يقول يا رسول الله يا رسول الله. بالأمس رأيت شخصا يعني عجبا عجبا عجبا عجبا يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. يا أخي لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال لك يا عبد الله قل يا الله لا تقل يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام نصلي عليه نحبه نكرمه نقدم سنته. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. نعم نطيعه نتبع سنته لكن ندعوه لا. الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الرسول لا يدعى والأولياء لا يدعون، وإنما يدعى لهم ويصلى عليهم. هذه هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي ملة إبراهيم، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك احذروه يا أيها الإخوة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالدعاء الدعاء لا يصرف إلا لله. فأنت من يوم تنطلق من بلدك إلى بيت كعبة الله وبيت الله فلكن موحدا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، ليس مائلا، حنيفا لله حنيفة، ولم يكن من المشركين. فكن موحدا لتكون حجتك حجة مبرورة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.